موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 79 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا إخواني الأحبة مع أحكام الحج إلى بيت الله الحرام، وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى يوم عرفة وما يفعل في يوم عرفة، إلى أن وصلنا إلى غروب الشمس من ذلك اليوم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل الأحداث التي تأتي بعد ذلك. والحقيقة أننا يعني في دراستنا لهذا الكتاب الجليل وفي دراسة لهذا الفصل أو هذا الباب عن الحج، كان ينبغي أن تكون لدينا صور حتى يعني نبين لكم الخطوات والأحوال والأماكن وما إلى ذلك، لكن سبحان الله يعني لم يتيسر لنا ذلك. لعلنا إن شاء الله في مجلس آخر أو في درس آخر نفعل ذلك بحول الله تبارك وتعالى، أما هذا الدرس لم يتهيأ لنا ذلك. على أنني حقيقة أحب أن أنبهكم إلى أنه هناك تطبيق يمكن أن تحملوه على أجهزتكم يسمى المطوف. هذا تطبيق جيد، وينتقل بك خطوة خطوة وما يقال في كل مكان وما إلى ذلك. حقيقة يعني جيد أن يكون معكم في هواتفكم فتنظروا فيه ويعني تستفيدوا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حجة إلى بيته الله الحرام، ولا يحرمنا من تلك البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى مزدلفة، حيث يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لي مزدلفة وتنصرف، في المأزمين العالمين نكبي، واقصر بها واجمع عشا لمغربي، واحطط وبت بها وأحيي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرع في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة، فارمي لديها بحجار سبعة، من أسفل تساق من مزدلفة، كالفول وانحر هديا إن بعرفة، أوقفته واحلق وسر للبيت، فطف وصل مثل ذاك النعت. هنا غطى الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الأحكام المتعلقة بمزدلفة وما يحدث يوم النحر. يوم النحر حيث يعيد المسلمون في العالم الإسلامي بعيد النحر، أما الحجاج فليس لهم عيد النحر، وإنما عندهم يوم النحر حيث يكملون فيه أغلب أحكام الحج، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر على الراجح من أقوال أهل العلم هو يوم النحر، لأن فيه أغلب أعمال الحج. ولنشرح ما ذكره الناظم رحمه الله على سبيل الاختصار، ثم نفصل بعد ذلك بذكر أدلة كل شيء مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله أنه يشرع بل يجب على المرء أن يجمع بين الوقوف بعرفات ليلا ونهارا كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، وأن الوقوف في النهار واجب، وأما الوقوف في الليل فهو ركن من أركان الحج لا يجبر بدم، ومن تركه أو غفل عنه أو زحم حتى لم يصل إلى عرفات حتى أذن عليه الفجر فقد بطل حجه ويفسخه إلى عمرة وعليه الحج من قابل. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. بعد ذلك، بعد أن يتأكد الحاج من غروب الشمس، فإنه ينفر، أي يقصد مزدلفة، ومزدلفة هي أرض من الأراضي القريبة من مكة، أماكن كلها متقاربة، يقصدها الحجاج، وتسمى أيضا المشعر الحرام، وتسمى جمعا، وقيل إن جمعا والمشعر الحرام هي بعض مزدلفة وليست مزدلفة كلها. عموما الناظم يقول: انفر لمزدلفة واسلك طريق المأزمين. وطريق المأزمين هو طريق بين جبلين معروفين ويسميان العلمين أيضا، والعلم في لغة العرب هو الجبل، كأنه علم في رأسه نار، أي كأنه جبل في رأسه شعلة تظهره وتبينه وتوضحه. وأنا هنا يقول في المأزمين نكبي، العلمين نكبي، اختلف الشراح في معنى هذه الكلمة، هل معناه أن تبتعد عن المأزمين أم معناه أن تمر بين المأزمين ونكب عدم الذهاب إليهما؟ بعض الشراح قالوا هذا وبعض الشراح قالوا ذاك، ولكن الذي اختاره شارحنا الإمام ميارة رحمه الله هو أن تتنكب عدم المرور بينهما. لماذا نبه على هذا؟ قال: لأن العامة يظنون أن الحاج إذا لم يمر من المأزمين، من هذين العلمين، فلا حج له، يجعلونها كأنها ركن من أركان الحج، وهذا من جهل العامة. وكم للعامة من هذا الجهل وهذا التشديد على أنفسهم في أمور لم يشدد الله عز وجل فيها. ومن طبيعة العوام والجهال الذين لم يصحبوا أهل العلم أنهم يشددون فيما رخص الله فيه ويرخصون فيما شدد الشرع فيه، فتجد العامي يأتي إلى أحكام الشريعة الكبيرة الهامة فيتساهل فيها، ويأتي إلى مسائل صغيرة فيجعلها كأنها دين لا يمكن تركه بحال من الأحوال. وهذا حال طبعا الجهال الذين لم يصحبوا أهل العلم، أما الذين صحبوا العلماء فيأخذون بهدي العلماء. فالمرور بين المأزمين مستحب فقط، ليس يعني من أركان الحج ولا من السنن المؤكدة ولا ما إلى ذلك، فيستحب المرور بين هذين المأزمين أي العلمين. وقال: واقصر بها واجمع عشا لمغرب، يعني أنه يسن، ولا يستحب فقط، يسن الجمع بين المغرب والعشاء وقصر الصلاة لمن لم يكن من أهل مزدلفة. والقاعدة الشرعية أن كل من كان من أهل منطقة لا يقصر فيها، لكن يجمع، لأن الجمع عند العلماء أوسع من القصر، فالجمع ليس خاصا بالسفر، ولكنه يعم السفر والحاجة والضرورة وما إلى ذلك. وذلك يسن الجمع ليلة المطر، مع أنها ليست سفرة، ويسن الجمع في بعض الأحوال الأخرى لأسباب يعني ذكرها العلماء رحمهم الله، حتى إن من أهل العلم من قال إن الجمع يشرع للحاجة، الإنسان عنده وقت ضيق لا يمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها لحاجة عنده، فعندئذ قالوا يجمع هذا الإنسان. إذن هذا الجمع هو من السنن التي لا ينبغي للحاج أن يتركها، ولا يفرط فيها. ومن الطريف أن أحد إخواننا من طلبة العلم في الأردن قال إنه كان مسؤولا عن رحلة للحج، فلما قصدوا مزدلفة أذن المغرب، طبعا أذن المغرب عليهم وهم في عرفات، ففي الطريق بدأ العوام ينادونه: المغرب، صلاة المغرب يا شيخ، المغرب يا شيخ. قال لهم: السنة أن نجمع في عرفات. فقالوا: يا شيخ المغرب غريب، المغرب غريب. قال: كيف المغرب غريب؟ فبدأوا يصلون في أماكنهم جلوسا وتركوا ولم يأبهوا له. سبحان الله، يعني هذا حال العوام عندما يتمردون على العلماء. الشيخ يبين لهم أن السنة أن يجمعوا ويؤخروا الصلاة حتى يصلوا إلى مزدلفة، وهم يقولون له: المغرب غريب. انظر إلى هذا الجهل العظيم. نعم، فالحقيقة هو الحقيقة المغرب غريب عند أغلب المذاهب، حتى المالكية عندهم المغرب غريب، بمعنى أنه وقته ضيق. هذا هو مشهور المذهب حتى عندنا وعند الشافعية وعند جماعة من العلماء، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم وهو القول الآخر المقابل لمشهور المذهب وشغره بعض العلماء أن المغرب يمتد إلى العشاء. على أي حال، المسألة هنا ليست مسألة تأخير المغرب، المسألة هنا أن هذه سنة الحج أن يؤخر المغرب إلى العشاء. فقال: واحطط بها، واحطط وبت بها وأحيي ليلتك، يعني أنه ينبغي على الحجاج أن يحطوا رحالهم في مزدلفة ويمكثوا بها تلك الليلة. أما النزول بها فهو واجب من واجبات الحج، يجبر بدم. وأما المبيت بها إلى الفجر فهو سنة، وهذه السنة تتأكد في حق من لم يكن لديه أي عذر. أما الضعفاء والمرضى والعجزة والنساء وما إلى ذلك فلا بأس أن ينصرفوا بعد منتصف الليل إلى منى. هنا يقول: واحطط وبت، يعني حط العفش عن الدابة. هل هذا الحط مجازي أم حقيقي؟ بمعنى أنك تمكث قدر ما تحط به رحلك، أم أنك يجب أن تحط رحلك؟ والله العلماء حتى الشراح اختلفوا في هذه المسألة، لكن أخيرا اتفقوا على أنه لا يجوز تعذيب الدابة بترك الأغراض فوقها. المكوثك من غير أن تحط رحلك فيه تعذيب لهذه الدابة وهي واقفة تنتظر، وهذا هذه الأمور فوقها. لكن نحن نتحدث عن، يعني لا نتحدث عن دواب الآن، الدواب يعني ما عادت تستخدم لهذه الأمور. لدينا سيارات، لدينا حافلات، شاحنات، هذه إذا وصلت إلى مزدلفة هل يجب علينا أن ننزل الأغراض، أم أن الإنزال مسألة مجازية بمعنى أن تمكث قدر ما تنزل تلك الأغراض؟ خلاف بين أهل العلم، والأحوط هو أن تنزل الأغراض، بل الأحوط والأفضل أن تبيت ليلتك في مزدلفة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن هناك من أهل العلم من قال إن المبيت واجب، بل من أهل العلم من قال إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، هذا قول. فمن أجل هذا على المرء أن يخرج من هذا الخلاف كله ويبيت بمزدلفة إلا من كان معذورا. وأحيي ليلتك، يعني أن تمكث تلك الليلة تدعو الله وتهلله وتستغفره وتدعوه، لأن هذا مشعر من المشاعر العظيمة، ولأنه عند جماعة من العلماء هو ليلة العيد. وليلة العيد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة في استحباب إحيائها. وقال: وأسرعا، طيب، وصلي صبحك وغلس رحلتك، يعني تبقى إلى أن تصلي الصبح، وهذا الصبح تصلي في أول وقته. حتى إن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قبل وقتها إلا صلاتين، وذكر منها هذه الصلاة. قال أهل العلم بمعنى أنه صلاها عند فور الأذان أو يعني بروز الفجر، وإلا فلا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها، قبل دخول وقتها. لكن قصد والحديث الأخرى تفسر هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها باكرا جدا حتى ظن الناس أنه صلاها قبل وقتها. وفي هذا دليل على الذين يزعمون أن الفجر يؤذن له في غير وقته ويتركون الصلاة في المساجد من أجل هذا، ويزعمون أن الصلاة في المساجد باطلة لأنها قبل وقتها، ويحتجون بالظلام وما إلى ذلك من الأمور، مع أنه يصعب جدا أن يتأكد المرء من هذا إلا في مناطق البادية المظلمة، فهناك يمكنه أن ينظر ويمتحن الفجر. أما داخل المدن فالحقيقة أن هذا الزعم فيه نظر، على أن الإنسان إذا قاس الوقت ما بين الأذان وإشراق الشمس سيجد أن الوقت هو هذا، لا يمكنه أن يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. ولو جئنا على حساب هؤلاء الذين يقولون إن الفجر يؤذن له قبل وقته لأدى هذا القول بنا إلى أن نخرج الفجر عن نجعله ضيقا جدا، مع أنه ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح، وأنه لا شك يجعل وقتا بين الأذان والإقامة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف الناس من صلاة الفجر ولا يعرفون وجوه بعضهم البعض من الغلس يعني من الظلام، فكيف يستقيم هذا مع الوقت الذي يقوله هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم؟ لو جئنا نقيسه اليوم، نحن الآن نخرج بين الأذان والإقامة هناك ثلث ساعة 20 دقيقة، وبعض المساجد 25 دقيقة وإلى نصف ساعة، ثم يعني يطيل أهل المساجد يطيلون الصلاة ما لا يطيلونه في غير الفجر، بل أكثر من ذلك العديد من أهل من الأئمة يقرؤون في يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الدهر أو الإنسان، ومع ذلك عندما ننتهي من الصلاة نجد أن السماء بدأت شيئا ما تزرق، يعني بدأت تنير شيئا ما، لو لم يكن هناك أضواء لما رأينا وجوه بعضنا البعض، يعني أنه الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته. فإذا جئنا نقول على حسب كلام هؤلاء إن الفجر لا يؤذن في الوقت، والوقت المناسب هو بعد الساعة أو بعد نصف ساعة، أو في بعض الأوقات يزعمون أنها بعد ساعة إلا ربعا تقريبا، هكذا يقولون. لو جئنا نقول هذا لما وسعنا الوقت، لخرجنا والشمس تكاد تشرق، لأن بعد سيؤذن مثلا في ذلك الوقت، فنترك 20 دقيقة حتى يجتمع الناس في المساجد، ثم نطيل القراءة وسيخرج والنهار قد أضاء، وهذا على مذهب الأحناف الذين يسفرون بالفجر فيخرجون من المساجد والضوء ينير، لم يبقى للإشراق إلا وقت قليل. وليس هذا هو ما نقرأه في الأحاديث من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرى أحد موقع نبله، ويخرج النساء لا يرين من الغلس، لا تعرف وجوههن من الغلس وما إلى ذلك من النصوص. على حال هذا ذكرته عرضا، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقت حتى شك الناس هل أسفر الفجر، هل يعني انفجر الفجر أم لا. وذلك قال وغلس رحلتك، والغلس هو الظلام الدامس أو الذي يختلط شيئا ما بنوع من النور، لكن هو لا يقصد المختلط بشيء من النور، إنما يقصد أن تصلي الفجر باكرا ثم تنصرف، ثم ينصرف الإنسان قبيل إشراق الشمس، قبيل إشراق الشمس عند الإسفار الأعلى ينصرف الحاج إلى منى، يرجع إلى منى. قف وادعو بالمشعر الإسفاري، يعني تقف في المشعر الحرام وتدعو الله وإلى أن تسفر، يعني يسفر النهار إسفارا بينا قبل الإشراق تنصرف، مخالفة للمشركين الذين كانوا لا ينصرفون إلا بعد إشراق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يقولون للجبل أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء المشركين وانصرف إلى منى قبل أن تشرق الشمس. وأسرعا في بطن وادي النار، وادي النار هذا هو واد يسمى وادي محسر، وإنما أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل، هذا هو الموطن الذي بركت فيه، برك فيه فيل أبرهة ورفض أن يسير، فعندئذ أرسل الله عز وجل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، عصف ماكول أي كبقايا الطعام الذي تلقيه. إذن وكان من هدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يسرع في الأماكن التي نزل فيها العذاب، فهنا أيضا أسرع صلى الله عليه وسلم، يسمى وادي النار ويسمى وادي محسر، كلا هذين الاسمين صحيح. يعني اقصد جمرة العقبة، وجمرة العقبة هذه هي الجمرة الكبرى حيث بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث كانت بيعة العقبة الأولى ثم البيعة الثانية حيث اجتمع الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أن ينصروه إذا هاجر إليهم، تسمى بيعة النساء لأنه ليس فيها جهاد. فارمي لديها بحجار سبعة، طبعا هذه الحجارة تكون قد جمعتها من مزدلفة سبع حجارات، أما بقية الحجارة فاجمعها من أينما شئت. لماذا تجمعها مزدلفة؟ حتى تستعد، لأنك أول ما تصل إلى من تصل إلى العقبة فترمي هذه الجمرات، ويستحب لهذه الجمرات أن تكون يعني متوسطة كحجر الخذف، الخذف هذا الذي يلقى وهو بقدر الفول، لا يكون صغيرا جدا بقدر القمح ولا كبيرا جدا حتى غلو، إنما يكون هكذا بقدر الفولة الصغيرة المتوسطة. قال من أسفل تساق من مزدلفة، يعني ترميها من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، مع كل جمرة تلقيها تكبر الله سبحانه وتعالى وتتأكد أنها سقطت في الصحن، وعندما تلقيها يقول هنا تساق مزدلفة، يعني أن هذه الحجارة تأتي بها معك من مزدلفة. قال العلماء رحمه الله ويستحب أن تلقط الحجارة ولا تكسر حجرا كبيرا وتأخذ فتاته، وإن كان ذلك جائزا يعني، لكن يستحب أن تلقط الحجارة ولا تستخدم حجارة استخدمتها ثانية في الرمي لأن قد استخدمت، كالقول كالفول، كالفول يعني كتكون بقدر الفول. وانحر هديا إن بعرفة أوقفته، يعني إذا كنت قد أتيت معك بالهدي، طبعا هذا أمر اليوم يعني صعب ولا يتهيأ إلا لأهل البلاد، إلا من كان يعني من أهل جدة أو أهل الحجاز كان من تلك البلاد وأمكنه أن يأتي بالهدي، واليوم حتى الهدي أصبح منظما بحيث إنك تذهب إلى مكان معين وتشتري، يعطونك فقط بطاقة أنك قد اشتريت وهم يتكفلون بكل شيء، ولا شك أن هذا يعني من مساوئه أنك يعني أن السنن الكثيرة تضيع، لأن السنة أن تنحر هديك بيدك النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 جملا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكأنها عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وأكمل علي رضي الله عنه بقية 100 بيده أيضا، نحرها بيده. وهكذا يسن لمن كان له هدي أن ينحره بيده، ولكن هذا الأمر اليوم لا يتهيئ، نظرا لأن الناس كانوا ينحرون ويتركون ذلك، فتتعفن منا في الأيام الثلاثة، تصبح مليئة بالجيء، يعني تلقى هذه النعاج والغنم وكذا، والناس ينحرونها ثم يتركونها ولا يأكلون منها ولا يطبخونها ولا يأبهون لها، فكان الوضع سيئا، وتضيع كثير من الأموال في ذلك، لا يستفاد منها في شيء. فنظمت الحكومة السعودية نظمت ذلك وجعلته بهذه الطريقة، يعني لو أنهم نظموا بطريقة يمكن للإنسان أن ينحر بيده لكان خيرا، حتى لا تضيع هذه السنة على الحجاج، وهذه سنة كثيرة على الحجاج أن لا يضيعوها، وإلا لضاعت السنة، ونحن مأمورون بالحفاظ على السنة. ولكن هذا الهدي قال إن بعرفة أوقفته، لكن إن لم توقفه بعرفة، يعني تأتي معك بالهدي وتوقفه بعرفة، هذا الآن يعني يكاد يكون صعبا، لكن ممكن أن تشتري من تلك الأماكن، فعندئذ يمكنك أن تنحره أين شئت، حتى في مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرته هنا، وكل فجاج مكة منحر، سنأتي بالنصوص إن شاء الله في موضعها. وبعد أن تنحر هديك إن كان لك هدي عندئذ، وطبعا المفرد ليس عليه هدي، هذا هدي مستحب وليس واجبا، أما القارن والمتمتع فهذا يجب، فكلاهما يجب عليهما الهدي. بعد ذلك تحلق أو تقصر، والتقصير أن تقصر من شعرك كله وليس أن تأخذ من هنا ومن هنا، وأما الحلق فأن تجزه بالموسى، وليس على النساء إلا التقصير، ليس عليهن حلق أصلا، كالقول أيوة كالفولي أيوة. واحلق وسر للبيت فطف وصلي مثل ذاك. طيب بعد أن انتهيت من هذه الأمور وحلقت، فعندئذ أنت مأمور بأن تذهب إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، هو الركن الرابع من أركان الحج كما تقدم معنا. هذا الطواف يا إخواني بعده يكون التحلل الأكبر، أما مع النحر والحلق فيكون التحلل الأصغر، وهو الذي يبيح لك كل شيء إلا النساء والصيد، إلا النساء والصيد. قال أصحابنا ويكره الطيب، لعله لأنه يهيج النساء أو يعني يبعث على القرب من النساء، فلذلك كرهوا الطيب، وأنه جاء يعني مع أنهم لم يحرموه. وأما بعد طواف الإفاضة فتطوف بالبيت 7 أشواط على ما ذكرناه آنفا، ولذلك قال مثل ذاك النعت، يعني ذاك الذي قررناه آنفا. عندئذ بعد الانتهاء من الطواف تكون قد حللت من كل شيء، حللت، حل لك النساء أيضا والصيد، وطبعا الصيد خارج مكة، وسائر الأمور. ترجع بعد ذلك إلى منى، وهو الذي سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم حولنا. طيب هذه كلها، هذه الآن التي ذكرتها لكم هي سرد وتفسير لما ذكره الناظم رحمه الله من غير ذكر أدلة. أما الأدلة فقد روى جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه مرارا، وهو في صحيح مسلم وجزء منه في صحيح البخاري وفي موطأ إمام مالك وغيره من كتب السنة، قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم حتى غربت الشمس، يعني في عرفات، في عرفة، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني لم يبق إلا الصفار هكذا أو الحمرار، أردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسا ليصيب مورك رحله، يعني يأتي إلى جهته صلى الله عليه وسلم من كثرة الناس، الناس كانوا بشكل عجيب كالأمواج مد البصر. حج معه في ذلك العام أمم من الناس، بلغوا حوالي 120,000 من الصحابة رضي الله عنه، ودخل فيهم الأعراب الذين في القبائل، يعني جاء عدد كبير من الناس. ودافع أيوة، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، صلى الله عليه وسلم بأبي هو. فإذا خف الزحام أو كانت هناك فرجة فلا بأس أن يسرع الحاج، يعني لا بأس أن يسرع الحاج. وذلك قول النبي قوله ما جاء في رواية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث سئل كيف كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق، وهو نوع من أنواع المشي السير، فإذا وجد فجوة نص، يعني يمشي الهوينة فإذا وجد فجوة أسرع فيها. ويستحب المشي بين المأزمين كما ذكرت لكم، ويسن للحاج تأخير المغرب إلى أن يصليها مع العشاء. قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: ولا يجلس يأكل حتى يصلي المغرب والعشاء، قالوا: لا بأس إن كان شيئا خفيفا بسرعة، أما إذا كان سينزل سفرته ويتعشى فليصلي المغرب والعشاء ثم يجلس يتعشى ويرتاح. فعن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، قال: فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس ببالغ، يعني وضوء خفيف. قال: فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: ثم سار حتى بلغ جمعا وهو مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن أباه أخبره قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين. أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. والأفضل أن يصلي المرء المغرب والعشاء مع الإمام، يعني إمام الحجيج، إن كان الحج إمام، إن كان له إمام يعني يمشي، لكن إن لم يكن ذلك فليصلي في رحله جمعا هو والجماعة الذين معه. فهذا يعني هو الذي يمكنه في ذلك الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلماء قال جابر رضي الله عنه في حديثه، قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه بعد ذكر نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وجمعه فيها بين المغرب والعشاء: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وعن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، هذا الذي ذكرت لكم، صلاة المغرب والعشاء بجمع، يعني أنه أخرها، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، يقصد قبل ميقاتها يعني فيما يرى الرائي، وإلا هي بعد دخول الوقت. ويؤيد ذلك قول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه: وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح، يعني فور ظهور الصبح له صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الناظم رحمه الله أنه يستحب إحياء تلك الليلة، يعني بالعبادة والتهجد وقيام الليل وما إلى ذلك. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهذا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، لكن هذا ليس فيه قيام الليل وما إلى ذلك، خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه نام إلى الفجر، فلم يقم تلك الليلة ولم يصلي فيها على ما ذكر هنا، لعله لكي يكون أقوى له حتى يستمر في بقية اليوم، واليوم سيكون يوما حافلا بالعبادات، خاصة يوم النحر، قلت لكم إنه يوم الحج الأكبر، فلو أنه بقي الليل كله يتهجد ويصلي لما أمكنه أن يفعل تلك العبادات ويعني لا تعب. والحديث الذي ورد في الباب وهو ما رواه ابن ماجة في سننه يعني وهو حديث انفرد به عن سائر الكتب التسعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة العيد أحيا الله، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه حين تموت القلوب. هذا حديث ليس بصحيح بل هو ضعيف جدا، ولذلك الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. لكن إذا كان الإنسان مستيقظا وجالسا يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر، وإذا نام يعني يرتاح قليلا لا حرج في ذلك. ورب نومة يجزى الإنسان بها خيرا من صحوة أو قيام يبقى قائما فيه، لأنه ينوي بها التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فالنوم أيضا كما قال بعض الصحابة: إني أحتسب قومتي ونومتي، يعني أحتسب الصحو أحتسب النوم أيضا. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثم ركب القصواء، يعني بعد صلاة الصبح، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. قلت لكم إنه فعل ذلك مخالفة المشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، يعني أشرق يا جبل ثبير حتى ننصرف. فخالفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عن وادي محسر: حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا، يعني سار. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي نزل فيها العذاب، كما فعل عندما مر في مدائن في الحجر حيث نزل العذاب بقوم صالح عليه السلام الذين كذبوه، ونهى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يشربوا من البئر الذي بئر الناقة التي كانت تشرب منه ناقة صالح عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى عذب أولئك القوم فنهاهم عن ذلك كله. ولذلك يستحب للمرء إذا كان في الأماكن التي نزل فيها العذاب أو سخط الله سبحانه وتعالى أن يسرع ولا يبقى فيها. وإذا ابتلي بأن يكون في منطقة فيها أناس يفعلون الذنوب والآثام فليسرع، لعل عذاب ينزل بهم فيشمله ذلك العذاب والعياذ بالله تعالى، كأن يأتي مكانا في فساق فجار يفجرون ويفسقون. وهنا نذكر بما بهذه الاحتفالات التي تقام، ويأتي الناس ويجتمعون بالآلاف، ويأتي المغنون الفساق والفجار فيجلسون يعبثون ويفجرون في تلك الليالي، فلا شك أن حضور هذا المشهد هو ذنب عظيم، ويخشى على أصحابه من أن تنزل بهم اللعنات وينزل عليهم سخط الله وغضب. وقد حدث في بعض السنوات أن نزل سخط الله بهم فانهدمت بهم الأسوار وقتل فيها خلق من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وما ذلك إلا لغضب الله عز وجل على أولئك القوم العصاة، نسأل الله العافية. بعد ذلك يسير الحجاج إلى العقبة. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين قال: إنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول ابن مسعود: هكذا، يعني مثل هذا الحجر، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمه الله: يندب في رمي جمرة العقبة ثلاثة أمور. المسألة الأولى: يندب رميه بمجرد الوصول إلى منى، لا يتأخر الإنسان. ولذلك قال الناظم: وسر كما تكون العقبة فرمي لديها بحجار سبعة، يعني مباشرة من غير تعقيب. ودليله ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يعني بالفاء التي تفيد التعقيب أو عدم التراخي. والمسألة الثانية أنه يستحب الرمي من أسفل الجمرة لا من فوقها، من أسفل لا من الأعلى، لما جاء في حديث جابر رمى من بطن الوادي، قال رمى من بطن الوادي. فلو رمى من أعلى الوادي قال الإمام مالك رحمه الله يعني يجزئه ذلك وليستغفر الله وليستغفر الله، يجزئه ذلك وليستغفر الله. اليوم يعني مع تنظيم الذي نظم في الجمرات يعني أصبح بعض الناس يرمون من أعلى ومن أسفل، على أي حال المسألة يعني إذا استطاع الإنسان أن يرمي من أسفل فهو الأفضل، وإن لم يستطع فالأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال ذقيل إن أناس يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني أنا فعلت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه في الصحيحين. ويشرع الإتيان بالحجارة بأحجار جمرة العقبة من المزدلفة اقتداء من الصحابة، لذلك قال هو يسوقها من عرفة، قال من أسفل تساق من مزدلفة، عفوا من أسفل تساق من مزدلفة، فيستحب أن يسوق الحجارة من مزدلفة ويلقيها في الجمار. فعن الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفع حين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، وهو الوادي، وهو من منى، يعني وادي محسر في منى، قال عليكم بصحب حصى الخذ الذي يرمى به الجمرة، يعني اجمعوا ذاك الحصى الذي ترمى به الجمار، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في حديثه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ، يعني مثل مقدار الفول، أما أصغر من ذلك فهو كالعدم، كان يرمي حجارة صغيرة، هذه لا تجزي لأنك العدم. وبرمي جمرة العقبة هذه يكون إنسان الحاج قد تحلل التحلل الأصغر، تحلل الأصغر، ويشرع له بعد ذلك النحر الهدي، نحر الهدي، فإن كان مفردا كما هو حال الصورة التي ذكرها الناظم رحمه الله وهو المختار عند الإمام مالك رحمه الله أهل المدينة، فنحره هذا مستحب، وإن كان متمتعا أو قارنا فالنحر الهدي، نحر الهدي واجب لا مندوحة له عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على أقوى الأقوال كان قارنا خلافا لأصحابنا الذين يقولون إنه كان مفردا، وخلافا لمن قال إنه كان متمتعا، والصواب أنه كان قارنا، كانت عائشة أيضا قارنة، وكان الخلفاء كان الخلفاء الأربعة قارنين أيضا، يعني فقد قرن هؤلاء جميعا لأنهم ساقوا الهدي، أيضا الزبير رضي الله عنه كان قارنا لأنه ساق الهدي، وطلحة كان قارنا لأنه ساق الهدي. وأما بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من بداية الحج ويجعلوا حجتهم تمتعا، هذا هو التحقيق وتحرير هذه المسألة على ما حرره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فمن أراد أن يتوسع في هذا الموضوع فليقرأ ما قاله رحمه الله، فقد جود هذا الباب تجويدا طيبا، والإمام ابن القيم حج بيت الله، فهو يعرف هذه الأمور معرفة جيدة عن علم وعن تطبيق، عن علم وعن تطبيق. وقد حصل الإمام رحمه الله، الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه حجة الوداع جملة من الأوهام، وهذا كتاب عظيم حقيقة، كتاب حجة الوداع الإمام ابن حزم كتابه يقع في مجلد، وقد حقق مؤخرا تحقيقا جيدا وطبع، وهو مفرد لا علاقة له بالمحلة، هكذا اسمه كتاب، اسمه حجة الوداع، وحقق فيه وحرر المسائل، لكن وقعت له بعض الأوهام نبه عليها ابن القيم كثيرا، وابن القيم كثير التتبع لأخطاء ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. طيب هذا يعني شيء بشيء يذكر. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، أي يعطي شعره للناس، وأعطى شقا كاملا لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، والشق الآخر وزعوا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. فيروى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في معركة وسقطت قلنسوته في القتال، فانغمس في العدو حتى كاد يهلك، وأتى بقلنسوته تلك، فقيل له يا أبا سليمان ما لك ولهذا الأمر، كدت تهلك وتموت من أجل قلنسوتك، ما الأمر؟ قال إن فيها شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحببت أن أضيعها، رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فكانوا رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعني يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما اتصل به بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. وعنه رضي الله عنه من حديث عن جابر رضي الله عنه من حديث طويل قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. شوف انظر سبحان الله، وعمره في ذلك الوقت كان 63 صلى الله عليه وسلم، كيف نحر بيده هذه الجمال؟ يعني والله هذا أمر عجيب، يعني هذا يدل على قوة كبيرة له صلوات ربي وسلامه عليه. فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، لأن عليا كان قد جاء من اليمن وجاء معه بعدد كبير من الإبل أيضا، فجمع هذه بهذه وقال اللهم إني قد أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري بما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعلها هكذا مبهمة، وهذا جائز بدليل هذا الحديث. ودخل رضي الله عنه فوجد فاطمة عليه السلام متزينة ويعني معطرة وكذا، فأنكر عليها، ثم ذهب إلى رسول الله قالت أبي أمرني بهذا، يعني كانت قد تحللت لأنها كانت متمتعة، فقالت فذهب فهو علي يقول رضي الله عنه فذهبت محرشا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا صدقت يعني أنا فعلا أنا الذي أمرت بذلك. فعلي رضي الله عنه كان قارنا، وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت متمتعة، وأيضا أسماء بنت أبي بكر أختها كانت متمتعة، عفوا استغفر الله، أسماء يعني بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، فجاء دخل عليها الزبير بن عوام زوجها فقال إليك عني، فلما اقتربت منه قال إليك عني، قالت أتخاف أن آكلك أو كلاما من هذا، هو كان قارنا وهي كانت متمتعة، فلم يريد أن يعني يتلطخ بشيء من أمر النساء مخافة أن يفسد عليه حجه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. يعني هذه بعض القصص التي نجدها بين الأحاديث وفيها طرافة حقيقة، فيها طرافة. طيب إذن علي رضي الله عنه أتى بالهدي معه من اليمن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله بلاغا قال هذا المنحر، روى إمام مالك بلاغا قال هذا المنحر وكل من المنحر، قد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان ينحر فيه ويقصده ويسابق إليه، يعني عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى، وهذا في منى. هذا حيث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، لكن إذا لم يكن قد جاء ساق الهدي معه واشتراه من مكة فلينحره أينما شاء. بعد ذلك يشرع للحجاج أن يحلقوا رؤوسهم أو يقصروا، وليس على النساء حلق أصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق والتقصير كلاهما سنة، ولكن الحلق أفضل من التقصير. لماذا؟ لأن العرب كانوا يفتخرون بشعورهم، وكانوا يعجبهم أن يتركوا شعورهم فيطيلونها ويعقصونها ويهتمون بها. فعندما يعني يحلقها الإنسان، معنى هذا أنه قد ترك الزينة الدنيا كلها وضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حتى وضع العلك هكذا فيه، فأصبح يعني لا حل إلا أن يحلق، لا يمكنه أي يعني أن يصلح. وهذه سنة أيضا، التلبيد، تأتي وتضع شيء من العلك هكذا وشيء من الشيء الذي تفسد تعلق به رأسك. فعندئذ لا يمكن الإنسان بعد ذلك أن يصلح شعره إلا بحلقه، وهذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لبدت شعري. فعندئذ حلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال الحلاق: خذ، يعني أعطاه أجرته أو أعطى الشعر للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم للصحابة. بعد ذلك يختم الإنسان بطواف الإفاضة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. إذا كان قارنا أو مفردا كما هو حالنا، كما هو حال الصورة التي ذكرها الناظم رحمه الله، فعندئذ فقط يطوف طواف الإفاضة بلباس العادي، لباس الإحرام، لباس المدني، يعني المدني يعني السيفيل، يعني يعني بلباسه الذي يلبسه المعتاد. لكن قال علماء يستحب له أن يلبس لباس الإحرام، لكن لا يجب. يستحب له أن يلبس لباس الإحرام لكن لا يجب، لأنه تحلل. عندئذ بمجرد أن ينتهي من طوافه فقد تحلل التحلل كله، حتى حل له النساء وكل شيء. فأما المتمتع فقد أحرم إحراما جديدا، فعليه أن يطوف ويسعى. أما الآخران فقد سعيا في أول، إذا لم يكن قد سعيا بأن ضاق عليهم الأمر، فعليهما أن يسعيا هاهنا. لكن إذا كان قد سعيا، يعني مفرد والمتمتع، هل تفهمون ما أقول؟ وش فهمتي؟ هو المفرد، المفرد أول ما يصل هو يفرد الحج من غير عمرة، وأما القارن فيدمج بينهما، وأما المتمتع فيعتمر ثم يحج، يفصل بينهما بالتحلل. واضح؟ فيعني هذه مسائل يعني بيناها. ثم أخيرا قال: روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وهذا اختلف الرواة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى أم صلاها في مكة؟ خلاف بين الرواة حقيقة، بين الصحابة أنفسهم، ويعني كل يعني بعض العلماء رجح هذا وبعضهم رجح هذا. ولعلنا سنقفها هنا إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم بحول الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.